الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد شرعنا في كتاب المواريث، وأحببنا أن نسأل بعض الأسئلة حتى نستذكر بعض ما أخذناه. طيب، السؤال لك يا عبد اللطيف. طيب، هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت. الأم لها السدس، طيب، والبنت وبنت الابن عصبة؟ كيف عصبة؟ لها الثلث. بنت ها يساعدونك؟ يلا، السدس تكملة الثلثين، والأخت عصبة. هنا هذه يمكن ما ذكرناها، لكن الأخوات مع البنات عصبة. عبد الله، ها؟ ما كنت شيخ. طيب، هلك هالك عن زوج وأب وأخت شقيقة وأخت لأب. وأب وأخت شقيقة وأخت لأب. طيب، زوج النصف وأخت لأب. جيد، الأخت الشقيقة والأخت الأب محجوبون طالما أنه قد وجد إيش؟ هنا فقلنا الحواشي لا يرثون إلا عند عدم الفروع الذكور وعدم الأصول الذكور. طيب، من أسأل؟ ها يا شيخ أهل الجهرة. طيب، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. السدس، جيد. وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. الأخ لأم، ايه، السدس، جيد. بقي الأخ الشقيق والأخ لأب، يعني يشتركون فيما بقي. أكيد، راجع نفسك. يشتركون، ليش؟ الأخ الشقيق يحجو الأخ لأب، الباقي لأخ الشقيق والأخ لأب محجوب. طيب، هلك هالك، من يجيب الحين؟ هذا اختياري. طيب، هلك هالك عن أم وأخت، عن أم وأختين وزوجة وإخوة لأب وأخوات لأب. عن أخ لأب وأختين لأب، أم وزوجة، الزوجة الربع، والأم السدس. باقي عندنا إيش؟ أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب. طيب، والأختين لأب والأخ عصبة، جيد. لكن لو لم يكن معهم أخ لأب خلاص حجبوا. زين، نكمل ولا يكفي؟ يكفي هذا الأسئلة، جيد. وين وصلنا احنا؟ عند أي نقطة؟ الجدة وأن الأب، ها، خلنا الأب وقد جعل الجدة، وأن للأب السدس. خلنا الجدة، ها، أكيد ما خلنا الجدة. وقد جعل، اي، واخر شيء اخذناه وان لها ثلث الباقي، ها، شقيق وان لها، وين هذه ثلث الباقي؟ اي، وان لها ثلث الباقي في زوجين واب. جيد، انتهينا من الام يعني. نعم، قال الشيخ رحمه الله، تفضل. وقد جعل النبي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد. وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. جيد. قال: وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. إذن الجدة ليست كالأم، الأم لها كم حالة؟ ثلاث حالات، قد تأخذ السدس، وقد تأخذ الثلث، وقد تأخذ ثلث الباقي. أما الجدة فلها السدس، إذن هي صاحبة الفرض. الجدة تقوم مقام الأم لكن تأخذ السدس فقط. وعلى هذا فإذا وجدت الأم فالجدة محجوبة، فلو هلك هالك عن زوج وجدة. والمراد بالجدة من هي؟ من هي؟ أم الأم وأم الأب، كلاهما أم الأم وأم الأب، بخلاف أبو الأم. أبو الأم من الأرحام لا يرث. فهلك هالك عن أم أم وأم أب وبنت. البنت كم لها؟ لها النصف. وأم أم وأم أب يشتركان فيش؟ في السدس، لأنه بمنزلة واحدة. طيب هلك هالك عن زوج وأم أب وأخت شقيقة، الزوج يأخذ الزوج النصف، والأخت الشقيقة والأخت والأم أم الأب السدس. طبعا هنا تنقص، فتنقص كل مواريثهم. هذا تسمى إيش؟ هذا ينقص كلهم، لكن كلهم سيرثون. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأم لأب وأخ لأم. أخت شقيقة وأم لأب وأخ لأم. ها، أخت شقيقة نصف وأخ لأم السدس، والأم الأم السدس. طيب إذن أم الجدة أم الأب وأم الأم وأم أم الأم وأم أبي الأب وهلم جرا. لكن أم أبي الأم، أبو الأم يرث ولا ما يرث؟ فأمه لا ترث بالطبيعة. أما أم الأم أم أم الأم أم أم أم كما يسمى، أم الأب أم أبي الأب وهلم جرا، هذه جدات. ولكن يسمون أبو الأب يسمونه جد فاسد، يسمون أبو الأم إيش؟ جد فاسد، مرادهم أنه لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. أما أم الأم فتقوم مقام بنتها. قال الشيخ: وأن للأب السدس. الآن انتقل آخر أصحاب الفروض السدس. قال: أن الأب السدس لا يجد عليه مع الأولاد الذكور. الأب الحال الأولى أن يكون له السدس فرضا، وهذا متى إذا وجد أولاد ذكور فلا يصير عاصبا، هنا يصبح إيش؟ صاحب فرض. فإذا وجد فرع مذكر الأب يصبح صاحب فرض. فهلا كالك عن أم وأب وابن وبنت، ماذا نقول؟ الأب السدس. خلاص في فرع مذكر الأب السدس، والأم السدس، والابن والبنت عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب هلك هالك عن أب وابن ابن وزوجة. ابدأ بالزوجات. أب وابن ابن وزوجة، الزوجة كم لها؟ الزوجة لها الثمن في ابن ابن، زين. والأب فرضا، أي وابن الابن تعصيب، يكون العاصب يأخذ ما تبقى. قال الشيخ: وله الحالة الثانية له السدس مع الإناث إذا وجد فرع مؤنث بنت بنت ابن، لم يوجد إيش؟ أولاد الذكور. قال: وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد. إذن الحالة الثانية أن يأخذ الأب إيش؟ أن يأخذ الفرض ويأخذ إيش؟ تعصيب، يكون عاصب ويكون صاحب إيش؟ فرض. متى؟ إذا وجد فرع مؤنث. طيب هلك هالك عن بنت وأب. البنت كم لها؟ النصف. والأب فرضه كم؟ السدس، والباقي يأخذه تعصيب. يأخذ فرضه السدس طالما وجد فرع. إذا وجد فرع فإنه يأخذ السدس، فإن كان الفرع مذكرا ليس له إلا السدس، فإن كان الفرع مؤنثا أخذ السدس وصار إيش؟ صار عاصبا، صار عاصبا. قال: وله السدس مع الإناث. طيب هلك هالك عن أم وأب وبنتين. الأم السدس والبنتان الثلثان والأب الثلث. بقي شيء؟ استغرقت التركة ما بقي شيء. إذن هل هل هل هو عاصب هناك ما بقي من التركة شيء؟ قال الشيخ: وكذلك الجد، أي يقوم الجد مقام الأب في كل أحواله، فيأخذ السدس فرضا إن كان إيش للميت فرع مذكر، وإن كان فرع مؤنث أخذ السدس فرضا وصار إيش صار عاصبا. فهلك هالك عن أب وجد وبنت. يلا البنت كم لها؟ والأب السدس. طيب فرضا والجد محجوب من الجد، لكن الأب يأخذ السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء وبنت. جد وإخوة أشقاء وبنت. الجد نبدأ بالبنت نصف، الجد السدس، والإخوة الأشقاء بنت وجد وإخوة أشقاء. البنت النصف، الجد أخذ السدس فرضا. يحجبون إيه، لأن قلنا عند أي وجود فرع مذكر أو أصل مذكر أب جد ابن ابن ابن الإخوة الأشقاء والأخوات كلهم يحجبون. طيب الجد يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا أيضا، لأنهم يقوم مقام من؟ مقام الأب. قال: وأنهما، أي الحالة الثالثة للأب والجد، الجد مثل الأب، يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. إذن يكون الأب عاصبا فقط عند عدم وجود الأولاد مطلقا. إذن الأب له ثلاث حالات: إن وجد فرع مذكر فيكون الأب إيش صاحب فرض كاملة السدس، إن وجد فرع مؤنث يكون صاحب فرض وعاصب، إن لم يوجد أولاد فيكون الأب إيش عاصبا فقط. هلك هالك عن أخت شقيقة وأب. الشقيقة كم لها؟ والأب عاصب يأخذ كل التركة، ومثله إيش؟ ومثله الجد. واضح ولا واضح؟ طيب نضرب أمثلة الآن. إيش قلنا إحنا؟ أنا قلت بنت ولا قلت أخت شقيقة؟ لا عفوا، أخت شقيقة ليس لها شيء، الأب يرث التركة كلها. أنا قصدي بنت، آسف بنت، صح جزاك الله خير. زين الآن هلك هالك عن ابن وبنت وأب وأم. سهلة، ابن ابن وبنت وأم وأب السدس أصحاب فرض هنا سدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأب. الزوجة لها كم؟ الربع. والأخ الشقيق ليس هو شيء، والأب عاصب ليس هناك أي شيء فرع. جيد واضح الآن ولا مو واضح؟ زين أكمل شيء. قال رحمه الله: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن على، وكذا البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي. طيب نقلنا، يقول الشيخ: كذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من أم عصبات. الأصل أن الذكور كلهم عصبات إلا الزوج، ويكون عصبة فقط إذا كان ابن عم للزوجة والأخ لأم، وهم العصبات الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبنائهم، أي الأخ وابن الأخ وابن ابن الأخ، الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهم. الأعمام الأشقاء، عمك لأبيك وأمك، يعني أخو والد من أب وأم، أو عم لأب، أما العم لأم ليس عاصبا. الأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، أبناء عمك. والأعمام أعمامك أو أعمام أبيك أو أعمام جدك، كلهم إيش أعمام. قال: وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن على. قال: وكذلك البنون وبنوهم، عصبات الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهلم جر. أما ابن البنت ها؟ ابن البنت الذي بين بين ميت بنت هذا ليس عاصبا. إذن هؤلاء كلهم إيش؟ عصبات. ويقول حكم العاصب أنه يأخذ المال كله إذا انفرد. هلك هالك عن عم، يأخذ مال كله. هلك هالك عن ابن، يأخذ مال كله. هلك هالك عن أخ شقيق، يأخذ مال كله. هلك هالك عن ابن ابن عم، ما في إلا هو، يأخذ مال كله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق فرض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإن لم يكن أهل فراد ورث العاصب كل المال. قال أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. هلك هالك عن بنت وابن عم، البنت النصف وابن العم الباقي. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم لأب. أخت شقيقة صاحبة فرض، ومن عم لأب. هلك هالك عن ابن ابن أخ وأخت شقيقة. أخت شقيقة إيش؟ نصف. وابن ابن الأخ يشفع على بعده يأخذ عاصب، يأخذ النصف يستوي معه. قال وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى العاصب شيء، لأن إيش؟ العاصب متى يأخذ؟ عنده بعد أصحاب الفروض. فلو استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، أي لا يمكن يوجد أب ولا يرث، ولا أن يوجد ابن ولا يرث، هذا لا يتصور أبدا. لكن قد يحجب الأخ الشقيق. هلك هالك عن بنت وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. أو خلينا نقول هلك هالك عن زوج وأم وأم وأختين شقيقتين وأخ لأب. قسم الزوج كم له؟ نصف. والأم وأختين شقيقتين الثلثان. بقي من تركه شيء؟ ما بقي الأخ الثاني، ما بقي لنا شيء. هو عاصم لكن الأخ لأب ما بقي له شيء، عاصم لكن لم يبقى له أي شيء. واضح؟ إذن العاصب يأخذ تركه إذا انفرد، ومع أصحاب الفروض يأخذ ما بقي. وإيش؟ وقد إذا استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء لم يأخذ. لكن لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة والابن موجود أبدا، يعني الابن لا يمكن يكون موجود ولا يرث أبدا، ولا يمكن يكون الأب موجود ولا يرث. في كل الحالات لابد أن يكون إيش؟ أن يبقى له شيء يرثه الابن. أي لا تصور وجود الابن الصلب وتستغرق التركة، ولا تصور وجود الأب والتركة تستغرق. قال الشيخ رحمه الله وأن وجد عاصبان فأكثر. أكمل. قال رحمه الله وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء، وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم. يقول الآن العصوب العصبات درجات، أو أقوى العصوبة إيش؟ البنوة، ويليها الأبوة. وعلى هذا فإذا وجد ابن وأب في التركة من يكون العاصب هنا؟ الأب الابن، ويكون الأب صاحب إيش؟ صاحب فرض. احنا قلنا الأب يكون صاحب فرض لأن الأبوة. فعلى هذا هلك هالك عن زوج وأب وابن، الزوج يأخذ إيش؟ الربع، والأب صاحب فرض يأخذ سدس، والباقي يأخذ إيش؟ الابن تعصيبا. فالبنوة تقدم. هلك هالك عن أب وبنت، أب وبنت وابن ابن. ابن ابن هو العاصب، ابن ابن هو العاصب. قال الشيخ ثم أخوة وبنوه. وقلنا أن الأب وإن على فإنه يحجب جميع الإخوة. وعلى هذا فإذا وجد الأب والإخوة الأشقاء يكونون محجوبين وهو العاصب. وإنما يرث الإخوة الأشقاء عند عدم وجود الأصل المذكر أو الفرع المذكر. إذا وجد فرع مذكر ابن ابن ابن ابن ابن ابن أو أب أو جد أو أبو الجد فهنا يرث الإخوة شيئا لا ذكورا ولا إناث، وإنما يرثون عند فقد الفرع المذكر والأصل المذكر فيقدم الأخوة بعد ذلك. فعلى هذا لو هلك هالك عن زوجة وعم وأخ شقيق، ها؟ الزوجة كم لها؟ الربع، والأخ الشقيق هو العاصب لأنه مقدم على من؟ مقدم على العم، الأخوة مقدمة على إيش؟ الأعمام. قال ثم أعمام ثم بنوهم، العم مقدم على ابن العم وابن العم مقدم على ابن ابن العم. قال ثم الولاء وهو المعتق، أي لو هلك هالك وهو عبد أعتق وليس لهذا العبد الهالك المعتق المحرر ليس له ورثة يرث من أعتقه، فإن مات معتقه يرث عصبة المعتق. هلك هالك عن سيد، يعني ما عبد حرر هلك وليس له إلا مولاه، من يرثه؟ مولاه. مولاه هالك وعنده ابن، من يرثه؟ ابن مولاه. ورثة المعتق هم الذين يرثون عصباته. قال فيقدم من هذه الجهات العصوبة يقدم الأقرب جهة، وكم جهة عندنا؟ جهة البنوة والأبوة والأخوة والأعمام. قال فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، طبعا يقدم البنوة على الأبوة والأبوة على إيش؟ على الإخوة، والإخوة على الأعمام. طيب قال فإن كان في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة أب وجد، من يقدم؟ الأب والجد محجوب، ابن وابن ابن من يقدم؟ والابن ابن محجوب، أخ وابن أخ يقدم الأخ الشقيق دون إيش؟ ابنه، وهل مجرى عم وابن عم يقدم العم. قال فإن كانوا في المنزلة سواء، أي كلهم أخ إخوة، قال قدم الأقوى منهم. فلو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، الآن جهة واحدة وهم مستوية ليس أحدهم أقرب، يعني كلهم إخوة مو أخ وابن أخ، زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، الزوجة لها كم؟ الربع، والأخ الشقيق هو العاصب، والأخ لأب إيش؟ إيش محجوب لأن هذا أقرب منهم منزلة. ابن أخ شقيق وأخ لأب، للأخ لأب الأخ يقدم حتى الأخ لأب على ابن أخ الشقيق. قال طيب هلك هالك عن زوجة وعم وأخ شقيق، ها؟ الزوجة إيش؟ الزوجة هل في زوجة في العام تأخذ النصف؟ والله جزاهم الله الربع، زين. وأخ شقيق هو العصبة والعم محجوب. طيب هلك هالك عن أم وعم شقيق وعم لأب، بالعم الشقيق الأب طبعا عطى الأم كم؟ الثلث، والعاصم من هو؟ العم الشقيق، ويكون عم لأب إيش؟ محجوب، لأنه نعم في جهة واحدة لكن أحدهما إيش؟ منزلته أقرب. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، الأصل أن الأخوات لا يرثن مع الإخوة إلا الأخوات والبنات فقط. وعلى هذا فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأختين شقيقتين، ترث الأخت مع أخيه ولا ما ترث؟ ترث للذكر مثل حظ. هلك هالك عن زوجة وابن وبنتين، البنت ترث هنا ولا ما ترث؟ ترث. لكن هلك هالك عن عم وعمة، هل نقول عمة تشرك إيش؟ تشرك أخاها فترث؟ لا. إذن الأخوات لا يشركنا الإخوة إلا كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، يعني العم هو إيش؟ عصبة، لكن أخته ترث معه؟ لا. ابن العم عصبة ترث أخته معه؟ لا. الجد عصبة ترث أخته معه؟ لا. إلا الأخ والابن ترث أخته معه، أخ لأخت، أي أخ مثل هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وأخ لأب، احنا ايش قلنا؟ قلنا هلك هلك عن ام واختين شقيقتين واخ لاب واخت لاب. الام كم لها؟ السدس. والاختين شقيقتين؟ الثلثين. والباقي تعصيب الاخ لاب والاختين لاب، للذكر مثل حظ الانثيين. طيب واضح المسائل ولا ملتبس عليكم؟ ترى بالتمرين نضرب امثله شوي، انا خاف ما نخلص. طيب نسال اسئله. هلك هالك عن جد وبنتين وام واخ شقيق. ها الام لها الربع سدس، اي سدس، وبنتين ثلثان، والجد سدس. ها السدس بقي شيء؟ والاخ الشقيق محجوب. محجوب، محجوب وجود من جد، محجوب الجد. طيب يكون عاصبا وصاحب فرض. طيب هلك هالك عن زوجة وأم وأب. زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والأم والأب طيب كنا زوجة لها الربع والأم والأب والأم. احنا نقول هنا الأم لها ثلث الباقي والأب له ثلثي الباقي. قلنا الأب والأم يرث ترث الأم ثلث الباقي في حال متى؟ في حال الزوجة، الزوج والزوجة، في حال الزوج والزوجة ترث ثلث الباقي إذا لم يوجد إيش؟ ابن ولا بنت. طيب هلك هالك عن بنت وابن، لا عفوا، هلك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. هاي شيخ، هلك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. الثلثة بنت الابن أنزل منها منزلة. نعم هنا ينفعها، لو لم يوجد ما أخذت شيء. لا ما في سدس، الثلثان استغرقت خلاص، البنتين أخذت الثلثان انتهى. فهنا يصبح اللي أنزل منها عصبها وانتفعت به. طيب ماشي خلينا نكمل إن شاء الله، انطونا بالأمثلة مراحل خلاص. نعم أقرأ شيء. قال رحمه الله: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة. طيب عموما يوشك إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، أحيانا أصحاب الفروض يزيدون على المسألة. هلك هالك عن بنتين وزوج، أو عن أختين وزوج وأم. قسم الزوج له النصف والأختين الثلثان والأم السدس. كيف زادت؟ هاي يسمونها عالت، وهو إيش؟ نقص يقع على جميع الفروض التركة، ينقص كل منهم بقدر نصيبه. هذا نصف وهذا الثلثين وفوقها سدس بعد، فهي تسمى عالت. يقول إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، أي ينقص من كل واحد بقدر فرضه. فالزوج لن يرث النصف هنا، أقل من نصف، والأختين لن يرثان، والأختان لن يرثان الثلثين، بل وأهل مجرة. مثال ذلك يقول: فإذا كان زوج وأم وزوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة. طبعا أصل المسائل أنت تنظر وتحط قاسم مشترك. مثال ذلك: زوج وأم، الزوج كم له؟ نصف، والأم الثلث. خلينا نقول زوج وأم وأخ لأم، نصف والأم كم لها ثلث والأخ لهم سدس نصف وثلث وسدس. شنو القسم المشترك بينهم؟ شنو العدد اللي يقبل القسمة على اثنين وعلى ثلاثة وعلى إيش؟ ستة. فتصير مسألة من كم؟ من ستة. الزوج له نصف الستة أي ثلاثة أسهم، فتصير مسألة من ستة أسهم. هذه بلا حسبة، بس أنت منتبهين معي الآن. تصور معي زوج وأخ لأم وأم، الزوج كم له؟ نصف صح؟ واحد على اثنين. والزوج والأم ثلث واحد على ثلاثة، والأخ لأم سدس. إذا عندنا ستة واثنين وثلاثة، ما هو أقرب رقم يقبل القسم عليهم؟ ستة. فنقول مسألة من ستة، نقسم هذا له النصف، ستة تقسيم اثنين ثلاث، ثلاث أسهم. والأم لها كم؟ الثلث. ستة تقسيم ثلاثة اثنين، لها سهمين. وستة على ستة يأخذ واحد، وهن مجر. واضح؟ إذن تنظر أنت. طيب مثال آخر، هلك لكم عن زوجة وبنت، لا خلينا نقول عن زوجة وأم وأخت شقيقة. الزوجة ربع واحد على أربعة، والأخت الشقيقة النصف واحد على اثنين. الثلث. إذن ثلاثة وأربعة واثنين، ما هو القاسم المشترك؟ شنو عدد اللي يقبل القسم عن أربعة وثلاثة واثنين؟ لا 12. فنقول المسألة من 12، فنأتي إلى نصيب ماذا؟ الأم مثلا ثلث 12 تقسيم ثلاثة أربعة أسهم. الزوجة كم لها؟ الربع 12 تقسيم أربعة ثلاثة أسهم. الأخ لأم كم له؟ سدس قلنا 12 تقسيم 6 2. واضح؟ هاي بهذه الطريقه. طبعا لها لك بهذه الطريقه، هذا سهل. هنا ننظر الان، قال فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها 6. الزوج كم له هنا؟ الزوج وام واخت لام، الزوج كم له؟ كم له؟ نصف واحد على اثنين. والام ثلث واحد على ثلاثه. والاخت لاخت لام سدس. إذن عندي اثنين وثلاثة وستة، ما هو أصل مسألة؟ من ستة. قسم الآن. الآن قلنا نصف نصف عفوا نصف ونصف، زوج نصف وأم نصف وأخت لغير أم اللي هي أخت شقيقة نصف. إذن كم عندنا؟ نصف ونصف وثلث. واضح ولا واضح؟ زوج كم له؟ نصف وأم ثلث وأخت لغير أم، يعني أخت شقيقة وأخت لأب، كم لها الأخت؟ لا نصف. أخت الشقيقة كم لها؟ أو الأخت لأب نفس الشيء؟ لا النصف. إذن عندنا الزوج له نصف، والأخت الشقيقة مثلا لها نصف، والأم لها كم؟ الثلث. هل استغرب تركة ما زاد تركة؟ نصف ونصف وثلث زيادة، هذه واحد وثلث. الآن أصل المسألة من كم كانت؟ من ستة. لا ما يمكن. الآن قسم. شون عالت؟ الآن قسم عندنا وعندنا الواحد بس يفهموا. نصف تمام ونصف وثلث، المسألة من ستة. ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. إذن الزوج له كم؟ ثلاثة. أحسن معي. والأخت أيضا ستة تقسيم اثنين ثلاثة، والأم ثلث. ستة تقسيم ثلاثة اثنين، اجمع ثلاثة وثلاثة واثنين كم صارت؟ فتصير مثلا بدلا أن تكون من ستة تكون من ثمانية. للزوج ثلاث أسهم من ثمانية، والأخت شغلها ثلاث أسهم من ثمانية، والأم سهمين من ثمانية. هذا العول هنا. أنتم إيه فهمتم ولا فهمتم؟ لا أنا أعلم شلون تحسبها. هي في الأساس إيش نقول؟ نصف ونصف وثلث. القاسم المشترك كم؟ ستة. لك ما تستغرق نصف ونصف وثلث، ما يمكن، ما يمكن نعطيها نصف التركة ونصف التركة أكثر. فماذا نفعل؟ نقول نقسم المبلغ نفسه، نعتبر مسألة من ستة أساسا، سيطلع عندنا رقم زائد. نقسم ستة على اثنين للزوج ثلاثة أسهم، والأخت الشقيقة ستة على اثنين ثلاثة، وللأم ثلث ستة على اثنين 2 اجمع 3 و2 8. إذن المسألة انتقلت من أصل مسألة 6 إلى أصبح 8، أي تقسم بدلا أن تقسم تركة على 6 أسهم تقسم على كم؟ 8 أسهم. يأخذ الزوج 3 من 8، هو بالأساس يأخذ من كم؟ هو النصف 3 من 6، لكن الآن مسألة عانت لن يأخذ نصف التركة الآن. كذلك الأخت لن تأخذ نصف التركة، والأم لن تأخذ ثلث التركة، فنقص كل واحد منهم بقدر نصيب. فبدل أن كان يأخذ 3 من 6 الناس يأخذ 3 من كم؟ من 8، والأخت الشقيقة 3 من 8، والأم 2 من 8 بدل 2 من 6. واضح؟ زين، ننتقل اللي بعدها الآن. فإن كان له أخ لأم فكذلك، إن كان أخ لأم نفس الشيء ستعود إلى 8. قال فإن كانوا 2 عالت لـ9. الآن إن كانوا 2، يعني الآن المسألة زوج وأصبر، زوج وأم وجمع من إخوة لأم وأخت شقيقة، الزوج كم له؟ النصف، 1/2. والأخت الشقيقة كم لها؟ نصف أيضا. والأم كم لها؟ سدس. والإخوة لأم كم لهم؟ ثلث. عالت ولا ما عالت؟ نصف، عندنا نصفين، وعندنا ثلث، وعندنا سدس. يعني صارت مسألة كم؟ اقسم الآن، هي المسألة أساسها من كم؟ نصف، 1/2، وثلث، وسدس، 6، أقرب شيء 6. لكن اللي ستعول الآن، خلنا ننظر كم ستعول إلى كم؟ قسم معي للزوج 6 × 2 = 3، اجمع 3. وللأخت الشقيقة 6 × 2 = 3، وللأم السدس 6 × 6 = 1، صار 3 + 3 = 1 كم؟ 7. والإخوة لأم ثلث 6 × 2 = 3 = 2، كم صار؟ 7 و2 = 9. فبدل أن نقسم التركة على 6 سنقسم على 9، فسيأخذ الزوج 3 من 9 وليس 3 من 6، والأخت الشقيقة 3 من 9، والأم ستأخذ كم؟ 1 من 9 بدل أن كانت تأخذ 1 من 6، والإخوة لم يأخذون كم؟ 2 من 9. هنا عالت، نقول عالت من 6 إلى 9. أي مو تقسم، أنت تأتي بأصل المسألة ثم تقسم على فروضهم، أن أجمع الناتج يعطيك عالت إلى كم. انظر بس اللي بعدها. قال فإن كان الأخوات لغير أم 2 عالت إلى 10. الآن قسم معي، انتبه معي، عندي زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأم، الزوج كم؟ نصف. الأختان الشقيقتان كم؟ أختان الشقيقتان ثلثان. الأم كم؟ سدس. الإخوة لأم كم؟ ثلث. فمن عانت نصف ونصف، نصف وثلثان وسدس وثلث. طيب الأصل مثلا من كم؟ عندي نصف وسدس وثلث من 6، لأن قاسم مشترك 6، إذا مثلا أساسا من 6. قسم الآن واحسب معي، احسب أنت للزوج 6 × 2 كم؟ 3. احسب 3. للأختين شقيقتين 6 × 3 كم؟ ضرب 2 لهم ثلثان كم؟ 4. فهمتم؟ 6 × 3 الأختان ثلثان، نقسم 6 × 3 يطلع 2، ضرب 2 لأنه ثلثان كم صار؟ 4. 3 و4 = 7. طيب الأم لها كم؟ لها سدس، 6 × 6 = 1، أضف عندك 1. الإخوة لأم ثلث، 6 × 2 = 3 = 2، كم طلع المجموع عندك؟ 10. فانتقلت الأصل مثلا من 6 إلى 10. فالزوج يأخذ كم؟ يأخذ كم؟ 2 من 10. والأساس كي يأخذ كم؟ عفوا، يأخذ 3 من 10 بدل يأخذ 3 من 6، فنقص. قال الشيخ وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13. يلا ننظر الأسئلة مثلا، بنتان وأم وزوج، قسم أساس. الزوج كم له؟ الربع، بنتين الزوج له الربع، والبنتان كم لهم؟ الثلثان. والأم كم لها؟ السدس. إذن عندي 1/4، 2/3، أو 1/2 نصف، وكم الآن عندي؟ نصف، عفوا عندي ربع، الزوج له الربع، والبنتان ثلثان، إذا عندي ثلاثة، عندي تحت قاسم مشترك أربعة وثلاثة، والأم لها السدس. ما هو العدد اللي يقبل قسمة على ستة وأربعة وثلاثة؟ إذن أصل مسألة من 12 لكن ستعول. قسم الآن، الزوج له الربع، 12 تقسم أربعة، أحسب كم؟ أحسب ثلاثة. البنتان لهم الثلثان، 12 تقسيم ثلاثة كم؟ ضرب اثنين ثمانية، والأم لها السدس، 12 تقسيم ستة اثنين، كم طالع عندك؟ 13. بدلا كانت كم؟ بدل 12، واضح؟ طيب. قال فإن كان معهم أب عالت إلى 15، إذا معاهم أب عالت إلى 15. اقسم الآن، الزوج وأب وبنتان وأم، الزوج الربع والبنتان ثلثان، والأم والأب إيش؟ الأب السدس، الأم السدس، والأب السدس، ولن يبقى معه تركة. إذن عندي ستة وأربعة ثلاثة، كم الأصل مسألة؟ من 12. قسم الآن، الزوج 12 تقسيم أربعة اللي هو ربع كم؟ ثلاثة. البنتان 12 تقسيم ثلاثة أربعة، ضرب اثنين ثمانية. الأب والأم سدس، 12 تقسيم ستة اثنين للأب، وللأم سدس 12 تقسيم ستة كم؟ اثنين. كم صار مجموع؟ 15. بدلا كانت مسألة من 12 أصلا من 15. واضح ولا مو واضح؟ ولا دخلتوا معنا؟ قلت لكم ترى جزء من الفقه هذا، جزء من هذا عمليات حسابية. لكن يجيك واحد اليوم يقول لك يبا هات كم سهم قسم على قولتهم على الحاسبة ويطلع بالفواصل. لكن في في في الحسابات هم يريدون الوصول رقم صحيح، يعني في الحسابات في الفرائض لا يريدون كسور. ما تقول واحد ثلث، يبون رقم صحيح. قسم ترك على العدد حتى لو 800 700، بس نقول لك 500 300 سهم من 800 مثلا، لك 4 من 12، يعني يقسم التركة على أسهم، ثم يقول هذا له 5 أسهم، 10 أسهم، 8 أسهم، 4 أسهم. فهم يريدون الوصول إلى رقم صحيح، وذلك تأتي من العمليات الحسابية. قال فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما عالت إلى 17. الآن زوجتين، أي كم لهم؟ زوجتان وأختان لأم وأختان شقيقتان وأم. الزوجتان كم لهم؟ ها؟ الربع صح؟ والأختان الشقيقتان الثلثان، والأختان لأم ثلث، والأم سدس. ما هي أصل المسألة؟ ربع وثلث وثلثان وسدس 12، يعني يقبل قسم على 6 و3 و4. إذن أصل المسألة من كم؟ 12. قسم الآن للزوجة 12 تقسيم 4 ها 3، احسب معك. وللأم أو لقصد الأختين لأم 12 ثلث، 12 تقسيم 3 4، والأختان شقيقتان كم؟ ثلثان، 12 تقسيم 3 4، ضرب 2 8. بقيت من؟ الأم السدس، 12 تقسيم 6 2. كم المجموع صار عندك؟ ضعت، صار مجموع 17 بدلا كان ايش؟ 12. فنقول عالت المسألة من 12 الى كم؟ الى 17. واضح ولا مو واضح؟ زين، اكمل يا شيخنا. قال رحمه الله فان كان ابوان وابنتان وزوجة عالت من 24 الى 27. زين، خلنا من هالمان ناتيها. طيب، ابوان وابنتان وزوجة، ابنتان كم لهم؟ ثلثان، اثنين على ثلاثة. وزوجة كم لها؟ زوجة، لا بنتان موجودة، ثمن، واحد على ثمانية. والأبوان كم لهم؟ سدس سدس. إذن عندي واحد على ستة، وعندي ثمانية اللي هو حق الزوجتان، وعندي كم؟ وعندي ثلث. ما هو القاسم المشترك بين ثمانية وستة وثلاثة؟ لا، 16 تقسيم 6 كم؟ ما يطلع. قاسم اشترك كم؟ 24. إذن نقول أصل المسألة من كم؟ لكن ستعول. نأتي نقسم الآن، نأتي في الزوجة 12 تقسيم، احسب عندك الآن 12 تقسيم 8 كم؟ عفوا 24 تقسيم 8 كم؟ 3. عندك الابنتان اللي هو ثلثان، 12 تقسيم 3 عفوا 24 تقسيم 3 8 ضرب 2 16 جماعه مو تنسى. زين عندنا الاب، الاب كم له سدس؟ 12 24 تقسيم 6 4. والام كذلك 12 24 تقسيم 6 4. كم صار مجموع عندك؟ 27. يعني بدل ما كانت مثلا 24 صارت عالت الى كم؟ 27. اكمل الشيخ. قال رحمه الله: وان كانت الفروض اقل من المساله ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم، يقول ان كانت الفروض اقل مساله، احيانا اقل مساله ولم يكن ثمه عاصب، لان عاصب متى؟ هو اللي سيحوز تركه، ما في عاصب، ترد عليهم. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت، ما في عاصب، البنت تاخذ كم؟ نص، والباقي يرد عليها. الباقي ايش؟ يرد عليه. هلك هالك عن بنت وام، البنت كم لها؟ النصف، والام سدس. طيب بقي ثلث، يرد على ايش؟ على البنت وعلى الام، يرد على البنت وعلى الام. واضح؟ وهل ام جرة؟ هذه لم يوجد عاصب، اما اذا وجد عاصب قالوا كانت فروض اقل المساله ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نقول بقدر ايش؟ بقدر فرضه. فمثلا البنت والام اصل مساله من كم؟ من سته، سته، الام كم؟ السدس. لا، الام تاخذ كم؟ تاخذ سدس واحد، والبنت تاخذ كم؟ النصف. كم؟ ثلاثه. كم بقي من الاسهم؟ اربعه. ها، قلنا البنت كم؟ نصف. من سته كم؟ ثلاثه. والام تاخذ كم؟ سهم. يقسم الان التركه قسمه اخرى، فنقول الآن تصير مسألة بدلا تكون من أربعة، كم المسألة؟ من ستة، سدس ونصف، كانت من ستة، الآن قسم ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة، وستة تقسيم ستة واحد، اجمعهم كم؟ أربعة. الآن أصبحت مسألة بدلا كانت من ستة كم؟ من أربعة. تأخذ البنت كم من أربعة؟ ثلاثة من أربعة، وتأخذ الأم كم؟ واحد من أربعة. إذن هو نقصت أصل مسألة من ستة. الآن احنا قلنا نصف وسدس، كم أصل مسألة؟ ستة. تعال حق الزوجة، ستة تقسيم اثنين كم؟ البنت قصدي، البنت عفوا، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، احسن. والأم سدس، ستة تقسيم ستة واحد، ثلاثة زائد واحد كم؟ أربعة. ثلاثة زائد واحد كم؟ أربعة. وهل أم جر؟ فتصبح المسألة بدل من كم؟ ستة، تصير ايش؟ من أربعة. كم؟ قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. نعم، فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات، ليس هناك لا عاصب ولا صاحب فرض، يرث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، سوى من ذكرنا الشيخ، ما ذكر الشيخ من أصحاب الفروض والعصبات فذو أرحام كالأخوان وأم وأبو الأم والعمة والخالة، هؤلاء كلهم إيش؟ وابن الخالة وابن العمة، كل هؤلاء يسمونه إيش؟ ذو أرحام. كل من يدلي إلى الميت ببنت بأنثى فهو ذو رحم. طيب هلك هالك عن خال وعمة، ما عنده لا صاحب فرض ولا إيش؟ ولا ايش؟ ولا عاصب، لا صاحب ولا عاصب، خاله وعمه. الان الفرض، الان من يرث؟ يرث ذو الارحام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له. طيب كيف يرثون الخاله وعمه؟ نقول ننزل كل واحد منزله من ادلى به. الخاله ادلت بمن للميت؟ ها؟ بالام، الواسطه بين الميت والام، فتقوم مقام من؟ الام. والعم أدلت بمن؟ من واصل بينها؟ الأب. فصير خالة بمنزلة الأم، نعطيها فرض الأم، ونعطي العم فرض إيش؟ فرض الأب. واضح؟ قال شفاً: عندهم أصحاب فروض والعصبات وورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. مثال آخر: هلك هالك عن خال وأب لأم. خال وأب لأم. الخال يدي الميت بمن؟ بالأم. والأب لأم؟ بالأم. إذن أدوا بإيش؟ بمنزلة واحدة، فتقسم التركة بينهما نصفين، قسم التركة بينهما نصفين، للأب لأم نصف وللخال النصف. نعم. قال رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم. قال: ومن لا وارث له، مات وليس له لا أصحاب فرض ولا عصبات ولا ذوو أرحام، فماله لبيت المال، وهذا من مصارف الفيء، ولكن مصارف خزينة الدولة، مصارف الدولة إيش؟ تركة من لا وارث له، تؤول لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين العامة. قال: يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم. قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم. نعم. المات الميت إذا مات تعلق بتركة أربعة حقوق مرتبة، أول ما يبدأ من تركته مؤنة تجهيزه، فلو هلك هالك عن 100 دينار وعنده ورثة وعنده ديون، ومؤنة تجهيزه 100 دينار، ماذا نقول؟ نقول تصرف على إيش؟ على تجهيزه، وليس لأصحاب الديون شيء وليس لورثة شيء. أول ما يبدأ به مؤنة التجهيز، لأن هذا من حق الميت، وقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم الديون الموثقة والمرسلة رأس المال، ثم الديون الموثقة برهن، والديون المرسلة قال جل: بعد وصية يوصي بها أو دين، وصية أو دين، فالدين مقدم. فننظر أول ما نأخذ من رأس من ماله مؤنة تجهيز، ثم ما بقي يؤتى بالديون. هنا يؤتى إيش؟ بالديون. وقد قدم الله الوصية على الدين، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين بإجماع العلماء مقدم. لماذا؟ قال: إن الوصية إيش؟ الديون أصحابها إيش؟ حاضرون يطالبون بها، الوصية قد تغفل، فقدم الله بالذكر حتى ليش؟ حتى لا تغفل، لا لأنها مقدمة على الدين. ثم الديون، نقول تعالوا أصحاب الديون، من عنده دين موثق برهن هو مقدم على إيش؟ على الآخر، على الديون المرسلة، فنعطي لشد الديون موثقة برهن، ونسترد الرهن، ويكون الرهن إيش؟ ضمن التركة. ثم الديون المرسلة، وهي تؤخذ من رأس مال التركة، يعني بعد نأخذ من أصل التركة نسدد الديون. ثم ما بقي بعد ذلك ننظر هل الميت وصية، فإن كان له وصية فتنفذ وصيته إيش؟ من الثلث، والوصية لا تكون لمن؟ لوارث. قال النبي: إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية، فجميع الوصايا تكون من ثلث المال، ثلث ما بقي. الآن مؤنة التجهيز انتهينا منها، الديون سددناها، بقيت بقية، نقول هل له وصية؟ نقول نعم، وصيته أكثر من ثلث لا يجوز، ولكن نصر الوصية إذا كانت إيش؟ الثلث فما دون، فننفذ وصيته. وإن كانت الوصية لأجنبي غزل وارث فالوصية له باطلة، إن الله عز وجل تفضل عليكم بثلث أموالكم عند موتكم صدقة من ربكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إن كان له وصية تنفذ من ثلثي للأجنبي، ثم ما تبقى بعد ذلك إيش؟ يقسم الورث. على هذا فلو هلك هالك على 1000 دينار وله أبناء وبنات وزوجه أم وأب، ومؤنة التجهيز 100 دينار، وديونه 500، كم بقي؟ 100 و500 600، كم بقي من تركة؟ 400. وقد أوصى ب100 دينار، كم بقي للورثة؟ 300. نقسم 300 ولا 70 تركة. نعم. قال رحمه الله: وأسباب الإرث 3: النسب والنكاح الصحيح، والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه 3: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط، عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة الميراث، عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله. نعم. أسباب الإرث 3: النسب. مثل من؟ من يرث بالنسب؟ الأب والابن والأخ والأخت والعم والعمة، كل هؤلاء إيش؟ نسب. والنكاح الصحيح ويرث بذلك إيش؟ الزوج والزوجة. والولاء يرث به من؟ المعتق. فإن مات العبد المعتق وليس له وارث يرثه إيش؟ معتقه وهو مولاه. إذن إما يرث الإنسان بنسب كالأب والابن والأم، أو يرث بالنكاح كالزوج والزوجة، وإما يرث إيش؟ بالولاء. هذه أسباب الإرث. قال: وموانعه ثلاثة يمنع الميراث، أولها القتل. فالقاتل ليس له ميراث، فلو قتل الابن أباه لا يرث مع إيش؟ إخوته ولا مع الورثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس، ولا يرث القاتل شيئا. وهذا حديث صحيح، لا يرث القاتل شيئا، وهذا من باب القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلو قتل الابن أباه، أو قتل الأخ ويش أخاه، أو قتل الزوج زوجها، فالقتل مانع من وانع الإرث، فلا يرث القاتل شيئا ممن قتله. المانع الثاني، أو نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المانع الثاني الرق. فالعبد مملوك، والمملوك لا يملك، وعلى هذا فإذا كان الوارث رقيقا فإنه لا يرث. هلك هالك عن زوج وأب وابن، والزوج عبد. ومن يرث الآن؟ الابن والأب. والزوج محجوب لأنه عبد، لأنه عبد. وكذلك لو كان الأب عبدا فإنه لا يرث، أو كان الابن عبدا، أو كانت الأخت الشقيقة عبد أمة، أو ما شابه ذلك. فالرق مانع من موانع الإرث، لأن ما يملكه العبد هو ملك لمن؟ لسيده. فحقيقة لو ورث العبد فسيرث من؟ السيد، لأن العبد لا يملك. قال: واختلاف الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فاختلاف الدين، فعلى هذا لو هلك هالك عن أب نصراني وابن مسلم يرث من هنا؟ الابن دون إيش؟ دون الأب. لماذا؟ لاختلاف الدين. هلك هالك عن زوجة نصرانية وأبناء، فالأبناء إيش؟ الأبناء يرثون والزوجة محجوبة لاختلاف الدين. وهذا نعم. وكذلك المسلم لا يرث الكافر، على خلاف المسلم لا يرث الكافر. فلو أسلم نصراني ومات أبوه النصراني الباقي النصرانيتي، فإن المسلم إيش؟ لا يرث. لصراحة الحديث النبي قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمسلم لا يرث من الكفار أيا كان نوع كفرهم، ولا يرث الكفار من المسلمين. فلو مات مسلم وليس له ورثة إلا أهله الكفار، كان كان قد أسلم بينهم، هل يرث قاربه وليس له وارث؟ إلى أين يذهب ماله؟ إلى بيت المال. قالوا: إذا كان بعض ورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له. الحمل طالما أنه إيش؟ حمل، فإنه سيرث إن خرج إيش؟ حيا. قال: يعمل بالاحتياط ويوقف له. فهذه زوجة هلك زوجها وهي حامل، هلك زوجها وهي إيش؟ حامل. إذن هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابن وأب. ماذا نقول؟ نقول نعتبر الحمل، شنو أقصى درجات الحمل؟ أن يكون إيش؟ أن يكون ذكر، بل قد يكون توأم، صح؟ فلنقدر أنه إيش؟ أنه ذكران. فنحجز قيمة إيش؟ نصيب ولدين، نحجز نصيب ولدين، ثم ننظر. فإن خرج ولدين أعطي إيش؟ نصيبهم. وإن خرج إيش؟ بنتا، رد الباقي على من؟ على الورثة الآخرين. قال: عملت بالاحتياط ووقفت له. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء. ذكروا إيش؟ يقدر كذا، يقدر كذا، يقدر كذا. الشاهد أنه يعمل بالاحتياط، لكن لو خرج ميتا ليس لا. الكلام كله أن الحمل سيرث إن ولد حيا، حتى لو مات بعد الولادة، لكن ثابت عليه أمارات الحياة فإنه سيرث، فيقدر الحمل. هلك هالك عن أم حامل وأب وابن. الآن ما في بطن الأم نقدره إيش؟ ذكر أخ شقيق، أي نعتبره أخ شقيق، لكنه مع وجه. خلينا نقول مثلا هلك هلك عن أم وبنت، أم حامل وبنت، نقدر حمل الأم ماذا؟ على الولد أخ شقيق. وإذا كان نقول لو طلب تقسيم التركة نقول نعتبر الحمل ولد شقيق، والبنت تريد نقول خذي أنت النصف، والأم تأخذ إيش؟ السدس، ويبقى الباقي محجوزا لحمل لهذا. إن ولد ذكرا أخذه، إن تبين أنه بنت صارت إيش؟ صارت عصبة مع أيضا. إن تبين أنها بنت صارت عصبة، تكون الخوات عصبات مع البنات، واضح؟ فإن ولد ميتا رد إيش؟ المبلغ المحجوز على الأم وعلى البنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. في أسئلة؟ احنا قلنا هذا ما فصلنا، هذا الشيخ ما ذكره، قلنا الأخوات مع البنات عصبة، يسمونهم عصبة مع الغير، فالأخت مع البنت تكون عصبة، وعلى هذا فله هلك هالك عن أم وبنت وأخت شقيق. البنت لها النصف، والأم لها كم؟ السدس، والأخت الشقيقة عصبة. ليس هناك عصبة من الإناث إلا الأخت مع البنت، الأخت أو الأخت أو الأب. أي هذه لم يقل بها أحد فيما أعلم من أهل الإسلام، وإنما فيها وصية استحباب، وهنا يفرضونها فرضا، يقدرون أبناء الميت أحياء ويعطون أولاده. هذا العلماء ذكروا من شرط الإيش؟ من شرط الميراث هو حياة الوارث وقت موت المورث. فإذا مات رجل مات ابنه ثم مات الأب، يقدرون الابن الميت حيا ويعطون ورثته، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. هنا جاءت الأمر الوصية كما قال جل وعلا قسم القرب والثمة فارزقوهم منه، لكن هنا يفرضونها فرضا، وذلك من لا يجوز الإرث بالميراث بهذا، ولا يجوز لابن يأخذ أموال أعمامه الأبناء، يعني يقدرون إيش؟ يعطونه أموال أبيهم، هذا لا يجوز، هذا محرم. وصية ما يقدرون مقنزلة الأب، وصية على سبيل إيش؟ أن يعني يكونهم أيتام، وهذا فيما إذا كانوا أيتاما. ولكن الحديث الآية يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتام، والقرب الكويتي يقول لا، حتى لو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا إيش؟ كبار غير أيتام. وصية جاءت في إيش؟ في الأيتام، يعني هلك الأب وعنده أبناء ابنه أيتام صغار، فحث الله تبارك وتعالى ورغب الناس أن يوصوا لهؤلاء الأيتام على استحباب طبعا، ولا يأثم طبعا، إيه ولا يأثم، لا يأثم إذا لم يوصل، لا. لكن هم وجدوا قولا في مذهب مالك عند بعض وليس قولا على سبيل الإجابة وركبوا منه. أنا قرأت هذا القانون، ماله قانون تركيب، هذا لا يجوز بإجماع العلماء، العلماء كلهم مجمعون أنه لا يجب، وأنا من شروط الإرث أساسا. هم لا يعني حتى القانون لم يقول والله إذا كانوا فقراء محتاجين أو أي أبدا، بل يأخذ نصف التركة. لو هلك هالك عن ابن حي وإيش وابن ابن، يعطون الابن، يقدرون ابن الابن مكان الابن، فيأخذ الابن ابن الميت النصف، ويأخذ ابن أخيه نصف التركة ولو كان غنيا، أي حق، لأنهم يقدرون ابن الابن مقام الابن. يجب ولا يجوز أخذه، يجب إرجاعه، كل من أخذ بهذا يجب أن يرجع لأصحاب الميراث إلا أن رضوا بذلك، إذا سمح الحق له. نعم. بالنسبة لمنع القتل، قد يدخل في الخطأ في العمد ولا العمود؟ فيها خلاف، والأظهر والله أنه يمنع مطلقا سدا لباب الفتنة. وبعض العلماء يقول إذا قتل عمدا. فيها خلافات وليس في كلها، في بعض الخلافات، مثلا الجد مع الإخوة أحد، هذا المسائل اللي فيها خلاف طويل فيها، لكن ليست في لب المسائل ليس فيها خلاف، أي غالبا منصوص عليها والعلماء متفقون عليها في أقوال الصحابة. لكن مثلا الجد هل يرث مع هذا الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء هل يرثون في مسألة الحمارية ولا ما يرثون، فيها خلاف بين الصحابة. نعم، شنو؟ يؤخذ إذا كان قريبا لا بأس. إيه لو أوصل لقريبه الكافر نصراني يهودي يؤخذ إذا كان دون الثلث، قريبي غير وارث يعني. طب ما يرث نصراني لكن يؤخذ منه، وكونه نصراني لا يرث، فلكن لو أوصله جاز. الجهاد ما أنا ما أنتبه، لا أظن سيتطرق في الأخير، ها في آخر يعني هم أساسا والله شرحنا قديم نسينا والله. يبدو أن الشيخ ما تطرق لها، ما أدري والله. يوضع طبعا بعض العلماء يضع بعد الحج، وبعض العلماء يضع في أبواب الجنايات. هي طبعا أكيد يوضع في كتب الفقه، هو باب من أبواب الفقه. لكن أنا ما أذكر نسيت والله. شوف طيب في سؤال ولا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.